بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قصة: امرأة صالحة مسنة تسكن في أحد بيوت الشام القديمة، وفي هذا البيت شجرة ليمون تحمل ما يزيد عن 500 حبة كل عام، وقد ألف أبناء الحي أنهم كلما احتاجوا إلى حبة ليمون يطرقون هذا الباب: أعطونا ليمونة. وهذه الإنسانة الكريمة الوقورة المتقدمة في السن لا ترد سائلا، وهذه الليمونة تحمل أعدادا مخيفة كل عام، وكأنها رزق أهل هذا الحي. ماتت سيدة هذا البيت، وكانت زوجة ابنها شابة جاهلة رعناء، فلما طرق الباب أول مرة بطلب ليمونة ردتهم وطردتهم وانتهى الأمر. الليمونة يبست وماتت، انتهى الأمر. تعطي يعطي، تبخل لا يعطيك. فأنت حينما تتعرض لسؤال واحد يسألك يجب أن تفرح، لأن الله إذا أحب عبداً جعل حوائج الناس عنده، والحمد لله رب العالمين.